السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 43 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار، وصلنا إلى الباب 9 من سنن الفطرة، وفيه الأحاديث التي تبدأ بالحديث 46 بعد 100، وهو الباب المعنون أو ترجمه الإمام ابن تيمية صاحب المنتقى بقوله: باب جواز اتخاذ الشعر وإكرامه واستحباب تقصيره. الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي، وهو حديث صحيح. يقول الإمام الشوكاني بعد أن ذكر حديث صاحب المنتقى، يبدأ بالشرح فيقول، لأنه كما تعلمون بعد أن يذكر الحديث إن لم يكن الحديث في أحد الصحيحين يخرج الحديث ويتكلم عليه تصحيحا وتضعيفا، وبعد ذلك ننتقل إلى الكلام في فقه الحديث من الناحية الفقهية والاستنباط. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: ولفظ ابن ماجه فوق الجمة، يعني الحديث المروي الذي اختار الرواية المختار، فوق الوفرة ودون الجمة. أما رواية ابن ماجه فوق الجمة ودون الوفرة يعني. قال الترمذي: هو حديث صحيح غريب من هذا الوجه. الإمام الترمذي له اصطلاحات غريبة في كتابه، ينبغي لطالب العلم أن يقف عليها، طلبة الحديث ينبغي أن يقفوا على اصطلاحات الإمام الترمذي في كتابه، فهو كتاب جامع من الكتب الجامعة العظيمة، كتب السنة الستة، فهو له اصطلاحات التي ينبغي لطالب العلم أن يقف عليها. ولذلك احتار العلماء، لما تقرأوا في كتب المصالح تجدون أن العلماء احتاروا في تعريف بعض اصطلاحات الإمام الترمذي، كالحديث الحسن والحسن الحديث الحسن والحديث الحسن الصحيح والحديث الحسن الصحيح الغريب، يعني أحيانا يقول هذا حديث حسن وفقط، فإن قال هذا حديث غريب فمعنى ذلك الراجح أنه يضعف الحديث. الحكم بغرابة الحديث عند الإمام الترمذي تضعيف له، فإذا قال الحديث حسن فهو يحسنه، وتحسينه عليه كلام كثير، المهم أنه من قسم المقبول. لكن الإشكال حينما يقول الإمام الترمذي حسن صحيح، فيقول: هل للحديث عنده إسنادان أحدهما حسن والآخر صحيح؟ فمعنى ذلك أن الحديث يكون أرقى من كونه صحيحا، لأنه إن كان له إسنادان أحدهما حسن والآخر صحيح معنى ذلك أن الحسن قوتها، فأصبح الحديث أقوى من الصحيح. وارد؟ تمام. أحيانا يقولون هناك احتمال آخر أن يكون قوله حسن صحيح أن له إسناد واحد، ولكن الأمر اختلف فيه ما بين الحسن وما بين الصحة، فحينئذ يكون قد تردد في التصحيح والتحسين، معنى ذلك أنه يضعف عن كونه صحيحا، فهو في مرتبة إما الحسن أو الصحة. يبقى الأمر اليقين أنه حسن لكنه مشكوك فيه هل هو صحيح أم لا، ولكنه في بعض الأحيان يقول عن بعض الأحاديث حسن صحيح غريب، والغريب هو الذي لم يأتي إلا من إيه؟ من طريق واحد، فمعنى ذلك قد أغلق عليك الوجهة التي تقول فيها إن حسن صحيح بمعنى له إيه؟ طريقان، أحدهما حسن والآخر صحيح، لأنه قال غريب يبقى حكم عليه بأنه من طريق واحد. ولذلك يقول بعض أهل العلم إن قوله حسن صحيح غريب معناه أنه جاء من طريق واحد، وأن حسن صحيح بإسقاط حرف العطف أو، كأنه قال حسن أو صحيح، وقد جاء من طريق واحد هو غريب. فالغريب تعرفين أن الحديث من هذه الوجهة إما غريب وإما عزيز وإما مشهور، فالغريب هو الذي جاء من إيه؟ من طريق واحد، والعزيز الذي جاء من طريقين، والمشهور ما زاد على ذلك واستفاض. المهم أن الحكم بغرابة الحديث بمعنى أنه جاء من طريق واحد ليس حكما بالضعف عند عامة العلماء، وإلا فإن حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا الحديث لم يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق صحيح إلا عمن؟ عمر بن الخطاب، ولم يرويه عن عمر ابن الخطاب بإسناد صحيح إلا علقمة ابن وقاص الليثي، ولم يرويه بإسناد صحيح عن علقمة ابن وقاص الليثي إلا محمد ابن إبراهيم التيمي، ولم يرويه عن محمد ابن إبراهيم التيمي بإسناد صحيح إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، بعد ذلك تواتر عن يحيى بن سعيد الأنصاري، فأصبح متواترا جاء من طرق عديدة. ولكن حينما نصل إلى طبقة يحيى بن سعيد الأنصاري فلم يأخذه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا هو، ولم يأخذه عن علقمة بن وقاص الليثي إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يأخذه عن عمر بن الخطاب إلا علقمة بن وقاص الليثي، مع أن عمر قد خطب به على المنبر، ومع ذلك سمعه جمع كثير من الناس، ولم يروه إلا من؟ إلا علقمة. خذوا بالك، فحينما يقال لك هذا الحديث جاء من طريق واحد، هذا خبر واحد أو، ومع ذلك هل يستطيع أحد أن يقول إن حديث إنما الأعمال بالنيات خبر واحد لا يؤخذ به، مع أنه يعني ربع من أرباع الدين، أحد أربعة أحاديث يقوم عليها الفقه، مش كده؟ حديث إنما الأعمال بالنيات في كل باب من الأبواب يدخل إنما الأعمال بالنيات، ولذلك استغنى به الإمام البخاري عن الخطبة فلم يخطب، يعني كتاب البخاري الكتاب الصحيح ليس فيه خطبة، استغنى الإمام البخاري عن خطبة الكتاب بحديث إيه؟ إنما الأعمال بالنيات، لعظم هذا الحديث العظيم، ولذلك جاء به الإمام النووي وجعله أول الأحاديث في الأربعين النووية، فكانوا يبدأون به. وهذا الحديث كما ترون طريقه جاء من طريق إيه؟ غريب. فهنا الحديث بيقول قال الترمذي هو حديث صحيح غريب من هذا الوجه. هذه النسخة التي قرأ منها الإمام الشوكاني، ولكن النسخة التي قام بشرحها الشيخ المبارك فوري في كتاب تحفة الأحوذي ستجدون أن النسخة الموجودة لديه فيها حديث حسن صحيح ثم قال غريب من هذا الوجه. يبقى الإمام الترمذي لم يحكم على الحديث بكونه غريبا مطلقا، وإنه غريب من هذا الوجه فقط. يقصد أي الوجوه؟ يقصد رواية عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام ابن عروة خالته عائشة عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن خالته سيدة عائشة. فعبد الرحمن ابن ابي الزناد الحديث عنه من هذا الوجه غريب فقط، ولكن الحديث عن عائشة جاء من طرق اخرى، عن عروة بن الزبير جاء من طرق اخرى، ولكن عن طريق عبد الرحمن ابن ابي الزناد عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة لم يأتي الا من هذا الوجه، فقال غريب من هذا الوجه. ولذلك بعد ذلك اكمل الترمذي بقوله وقد روي من غير وجه، يعني من وجوه اخرى غير هذا الوجه، عن عائشة انها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في اناء واحد. وهذا الحديث موجود في صحيحين في البخاري ومسلم، لكن رواية الترمذي هذه رواية عبد الرحمن ابن ابي الزناد ليست موجودة في الصحيحين. فقال وقد روي من غير وجه عن عائشة انها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في اناء واحد ولم يذكروا فيه هذا الحرف، لم يذكروا فيه هذا الحرف، وكان له شعر فوق الجمة. قد يقول قائل ما معنى كلمة الحرف؟ احنا الحرف عندنا اما ان يكون الاصطلاحي، اما ان يكون حرف مبنى او ان يكون حرف معنى، حروف المباني اللي بتتكون منها بنية الكلمة اللي هي ألف باء تاء ساء التي نعلمها للأطفال دي اسمها ايه؟ حروف، ولكنها حروف ايه؟ مبنى، حروف مباني. يعني ايه مباني؟ يعني نبني منها الكلام، فتبنى الكلمات من هذه الأحرف. لكن عندنا حروف ايه؟ معاني، زي من وإلى وعن وعلى، دي حروف معاني لأنها بتعطي معنى، مش كده ولا لا؟ ما هي زي حرف في وإلى وعن، ليست كعين لوحدها ولا الغين وهكذا، هذه حروف اسمها حروف معاني وتلك حروف مباني. ولكن العرب الأقحاح كانوا يذكرون يخسرون عن الجملة أو يسمون الجملة بالحرف، كلمة حرف تعني إيه؟ جملة، جملة كاملة، واخد بالك؟ وتعني كلمة كاملة، هذا هو الحرف. ولذلك يأتي في الحديث إن القرآن نزل على سبعة إيه؟ أحرف، مش كده؟ وذاك يقولون قرأ بحرف كذا أو قرأ بحرف كذا. فهنا يقول الإمام الترمذي وهو يتكلم بالعربية ولم يذكر فيه هذا الحرف، إيه هو بقى الحرف المعني؟ وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة، كل ده اسمه عندهم إيه؟ لابد وأن نعرف أسلوب العلماء واصطلاحات العلماء، حتى إذا فتحنا كتب أهل العلم وقرأناها لا نجد جفوة بيننا وبينهم، نبقى فاهمين اصطلاحات أهل العلم. قال ولم يذكروا الذين رووا هذا الحديث من طرق عديدة، يعني لم يذكروا هذا الحرف وكان له شعر فوق الجمة، وإنما ذكره عبد الرحمن ابن ابي الزناد. طب كويس، يبقى عبد الرحمن ابن ابي الزناد هذا انفرد بهذا الحرف، انفراده هذا يضعف الحديث ام يجعله مقبولا؟ نقول نرجع الى كلام اهل الجرح والتعديل في الرجل، فان كان الرجل يحتمل الانفراد قبل الحديث، وان لم يكن يحتمل في بعض الاشخاص يقول عنهم اهل العلم لا يتحملون الانفراد، واذا انفرد بزيادة لا تقبل. لكن هناك علماء لو انفرد الواحد منهم بشيء يقبل لانه ايه؟ ثقة، واخدين بالكم؟ ولذلك يقولون زيادة الثقة ايه؟ مقبولة، مش كده؟ زيادة الثقة مقبولة. فيقولون وانما ذكره عبد الرحمن ابن ابي الزناد قال ترمذي، وهو احنا لسه بننقل عن الترمذي، وهو ثقة حافظ، ثقة حافظ. الشوكاني لم يكمل الكلام، لكن كلام الترمذي تكملته، وكان مالك بن انس يوثقه ويأمر بالكتابة عنه، يعني الامام مالك امام دار الهجرة رحمة الله عليه كان يوثق عبد الرحمن ابن ابي الزناد ويأمر بالكتابة عنه. انتهى الكلام الترمذي. ثم يقول الامام الشوكاني مكملا وعبد الرحمن مدني سكن بغداد، يترجم له مدني سكن بغداد وحدث بها الى حين وفاته، واتقه الإمام مالك بن أنس واستشهد به البخاري وتكلم فيه غير واحد. وراجعوا ما ذكره الإمام الحافظ ابن حجر في كتابه النفيس تهذيب التهذيب. يبقى هذا الحديث الشيخ الألباني رحمة الله عليه صحح الحديث كذلك ووافق الأئمة الذين صححوا. يبدأ الإمام الشوكاني في الكلام على فقه الحديث، قال: فوق الوفرة، يعني كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة. ما هي الوفرة؟ ودون الجمة. ما هي الجمة؟ يبقى لازم نعرف يعني ايه معنى كلمة الوفرة ومعنى كلمة الجمة. فلنرجع الى كلام اهل العربية في القواميس ماذا قالوا. قال: فوق الوفرة بفتح الواو، بفتح الواو. قال في القاموس، يعني القاموس المحيط: الوفرة الشعر المجتمع على الرأس، الشعر الذي يتجمع على الرأس ده الوفرة، يبقى شعره موفور يعني كثير. او يقال على الشعر ايضا الذي يسمى وفرة، او ما سال على الاذنين، الشعر اللي ينزل يغطي الاذنين، ما سال على الاذنين منه، او ما جاوز شحمة الاذن، ما جاوز شحمة الاذن. شحمة الاذن هي القطعة الطرية دي اللي في نهاية طرف الاذن التي تضع فيها النساء القرط اللي هو الحلق، هي دي اسمها الايه؟ ها؟ اسمها شحمة الاذن، شحمة. اي ما تحسش فيها، لا فيها عضل ولا فيها عظم ولا شيء من هذا، لكن لو ارتفعت الى اعلى هتجد ان الاذن فيها ايه؟ غضاريف كده وشيء نشفة، مش كده؟ نعم، بعكس الشحمة طرية جدا. نعم. فلذلك سميت شحمة، والشحم اللي هو الايه؟ الدهن يعني. نعم. يقول: ثم الجمة، بعد الوفرة الجمة، ثم اللمة، عشان بقى تبقى عارف اللمة ايه هي والجمة ايه هي والوفرة ايه هي. والجمع وجد، يعني كلما ازدادت، لو زادت على الوفرة تسمى جمة، فإذا زادت كانت لمة. والجمع جمع وفرة وفار، وفار على وزن ايه؟ فعال. وقال في الجمة ايضا صاحب القاموس اللي هو الفيروز ابادي، قال: انها مجتمع شعر الرأس، وهي بضم الجيم وتشديد الميم. قال ابن رسلان في شرح السنن، امام من الائمة قام بشرح السنن، يقول: انها قريب من المنكبين، انها قريب من المنكبين. ايه هو المنكب؟ كل انسان له من منكبان، المنكب الايمن والمنكب الايسر. المنكب هو مجتمع رأس العضد والكتف، الكتف ده المستعرض، العظام المستعرض اسمه الكتف، اما هذا فالعضد، العضد اخر الذراع. لذلك يقول تعالى: وما كنت متخذ المضلين عضدا، لان العضد اشد شيء في الايه؟ في الذراع. ولذلك هذا اسمه الساعد، ولذلك لو احتجت الى انسان تقول مساعد لي، هو مساعد لان هذا هو الساعد وذاك هو العضد. فمجتمع انتهاء عظمة العضد مع الكتف يسمى ايه؟ منكبة. وهذا اسمه العاتق، من المنكب الى الرقبة اسم هذه العاتق، كما سيجيء في بعض الاحاديث الاخرى. يقول ابن رسلان في شرح السنن: انها قريب المنكبين، يعني كان شعره يقترب من الايه؟ من المنكبين. قال المصنف رحمه الله، طبعا المصنف اللي هو مين؟ لما الشوكاني يقول قال المصنف هو بيشرح كتاب، يبقى المصنف صاحب الكتاب الاصلي، هو الامام ابن حجر لما يقول في فتح الباري قال المصنف يقصد مين؟ البخاري. لما يقول الامام النووي في شرح مسلم قال المصنف يقصد مين؟ الامام مسلم. لما الشوكاني يقول قال المصنف يقصد من؟ امام ابن تيميه الجد، جد شيخ الاسلام ابن تيميه. فيقول قال المصنف رحمه الله: الوفرة الشعر إلى شحمة الأذن، فإذا جاوزها فهو اللمة، فإذا بلغ المنكبين فهو الجمة. نجد أن الإمام ابن تيمية رحمه الله اختار قولا في الشرح خلف به صاحب القاموس، واخدين بالكم؟ فجعل اللمة أقل من الجمة والجمة أكبر، بعكس كلام صاحب القاموس. ثم قال الإمام الشوكاني معلقا على ما يستفاد من الحديث بقوله: والحديث يدل على استحباب ترك الشعر على الرأس الى ان يبلغ ذلك المقدار. طبعا هذا الكلام لو كان الحديث هو وحده الذي صح، لكن عندنا احاديث اخرى تبين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره دون ذلك، ولذلك الحكم لا يؤخذ من ايه؟ من حديث واحد، وانما يؤخذ من مجموع الاحاديث التي وردت. الحديث 47 بعد 100. قال: وعن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره منكبيه. شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب منكبيه، يعني شعره كان يطول حتى يضرب المنكبين، يصل الى المنكب. وفي لفظ: كان شعره رجلا. رجلا ليس بالجعد ولا السبط. الجعد اللي هو الشعر المجعد، شعر المجعد اللي هو مثل شعر اللي هم السودانيين مثلا، واخدين بالكم، مثل شعر السودانيين اللي هو الشعر الجعد مجعد. والسبط الشعر المسترسل زي شعر الاوروبيين، بس الجعد مش ايه، ما هواش زي شعر السود قوي، لان شعر الزنوج يقال عنه القطط، كما سيصف النبي صلى الله عليه وسلم شعر المسيح الدجال انه قطط. قطط اللي هو الشعر ايه، لا مش اسود، مش لون الشعر، اللي هو شعر الزنوج. الا ترى الى شعر الزنوج مدور وخشن جدا، فله خاصية تسمى في اللغة العربية يسمونه شعر الزنوج القطط. اما الشعر الاوروبي اللي هو المسترسل اسمه صبط، واخد بالك، شعر صبط اللي هو المسترسل، شعر الناعم. الوسط شعر الرسول عليه الصلاة والسلام كان رجلا ليس بالجعد ولا بالصبط، بين اذنيه وعاتقه، بين الاذنين والعاتق، والعاتق هنا يبقى شعره لغاية هنا في النص بين الاذنين. شوف رواية تقول لك الى شحمة الاذن، ورواية الى المنكب، ورواية الى العاتق، مش كده ولا لا؟ يبقى دي دليل على انها كانت ايه، احوال، لان النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لم يروه مرة واحدة، وانما كانت احوال. وكثيرا منا، يعني كثير منا ترونه قص شعره حلق، وفجأة يبقى الشعر قصير، وفجأة يبقى الشعر يتركه لاي سبب من الاسباب فيطول هذا الشعر. معنى ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على حالة ايه، واحدة بالنسبة لشعره صلى الله عليه وسلم. كان شعره رجلا ليس بالجعد ولا السبط، بين اذنيه وعاتقه، اخرجاه اللي هم مين، البخاري ومسلم. ولاحمد ومسلم كان شعره الى انصاف اذنيه، يبقى الشعر هنا اقصر ولا لا، الى انصاف اذنيه. والرواية في مسند الامام احمد وفي صحيح الامام مسلم، وهذه احاديث صحيحة. يقول الشوكاني: لان الاحاديث في البخاري ومسلم كما رأيتم لن يتعرض للتصحيح والتضليل، تحول مباشرة الى الكلام في فقه الحديث. قال: كان شعره رجلا براء مهملة مفتوحة وجيم مكسورة. راء مهملة، يعني مهملة يعني ليس عليها تنقيط، ما هيش زين، يعني ما هيش زاي، زين دي بالعامية، لكن هي قال في اللغة ايه، زاي. براء مهملة مفتوحة راء، وجيم مكسورة جي رجيلا، هو الشعر بين السبوطة والجعودة. والسبط بسين مهملة مفتوحة وباء موحدة، باء موحدة يعني ايه، نقطة واحدة ساكنة، وتحرك وتكسر. والسبع بسين مهملة مفتوحة وباء موحدة ساكنة وتحرك وتكسر. السبط قال في القاموس يعني المحيط هو نقيض الجعودة، وفي المشارق للإمام القاضي عياض وهو المسترسل كشعر العجم. يبقى السبط هو الشعر الايه، المسترسل كشعر الأوروبيين، العجم اللي هم مين، الأوروبيين يعني. والجعد قال في القاموس خلاف السبط، وفي المشارق هو المتكسر المتجعد، يعني الشعر المتجعد اللي هو المتكسر. فإذا كان شديد التكسر فهو القطط، مثل شعر السودان، يقصد الزنوج يعني، يسمى عليه قطط. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وصف المسيح الدجال بكونه ايه؟ قطط، بعكس المسيح عليه السلام. يبقى مسيح المسيح الحق، مسيح الهدى ابن مريم، عكس مسيح الايه؟ الضلالة. واخدين بالكم؟ ولذلك يأتي في شعر المسيح عليه السلام انه عكس القطط، يعني حتى الوصف مختلف تماما عن وصف المسيح الدجال. واليهود ينتظرون، يعني هم انتظروا المسيح ابن مريم عليه السلام، ظلوا ينتظرونه كثيرا وكتبهم تبشر بمجيئه، فلما ان جاء انتظروه يعيد لهم مملكة داود وسليمان، ولكنه ما جاء بهذا لانهم لم يكونوا مؤهلين للتمكين، فجاءهم من اجل ان يردهم الى حظيرة اسرائيل، كما قال في انجيل متى، موجود في انجيل متى، انما بعثت الى خراف بيت اسرائيل الضالة. والقرآن الكريم يقول ورسولا الى بني اسرائيل لكي يردهم الى الجادة والى صراط المستقيم. هم يريدون تمكينا في الارض، فبالتمكين انتم لستم مؤهلين له. ولذلك هذا الكلام خذوه وطبقوا هذا الكلام على الاجيال التي لا تستحق التمكين من اهل الاسلام ايضا، لان الله يقول في القرآن الكريم ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب، من يعمل سوءا السفع رقبته، من يعمل سوءا يجز به. فاليهود تحول دينهم الى مجموعة من الاماني، وتحول علماؤهم الى مجموعة من الاحبار الذين يأكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، فكيف يأتيهم التمكين؟ فلما جاء المسيح انتظروه يعيد لهم مملكة داود وسليمان مرة اخرى، فاذا بي يقول لهم انا ادعوكم الى توحيد الله والى عبادة الله والى التزكية فقط، ولذلك رفضوا وكفروا به وهموا بقتله مرارا، حتى كانت المؤامرة الأخيرة مؤامرة يهوذا الإسخريوطي والتي رفع المسيح على إثرها السماء، وشبه لهم فقاموا بقتل الشبيه أو المشبه، وأخذوا ينتظرون المسيح. المسيح جاء، هم رفضوه وينتظرون المسيح. ولذلك فإن اليهود ينتظرون الأمن مسيح الضلالة. عرفتوا السبب للدجال اسمه المسيح؟ لأنه مسيح الضلال، أما المسيح الحق مسيح الهداية فقد جاء بالفعل وكفروا به وقالوا ابن بغي قتلناه وصلبناه، وادعوا عليه وعلى أمه وبقولهم وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. فالمسيح عليه السلام شعره عكس القطط، اما مسيح الضلالة الدجال فشعره ايه؟ ها؟ قطط. يقول والحديث يدل على استحباب ترك الشعر وارساله بين المنكبين او بين الاذنين والعاقب، وقد اخرج مسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث البراء قال ما رأيت، هذا حديث بيصف جمال النبي عليه الصلاة والسلام، يقول ما رأيت، للبراء بن عازب يقول هذا، ما رأيت من ذي لمة، اللمة عرفتم موضعها، ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان جميلا جدا صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود زاد محمد بن سليمان له شعر يضرب منكبيه، قال وكذا رواه اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء يضرب منكبيه شعر يعني. وقال شعبة تبلغ شحمة اذنيه، اللمة تصل الى شحمة الاذنين، يبقى تفسير شعبة ان اللمة تصل الى شحمة الاذنين. قال ابو داود وهم شعبة فيه، وهم ابو داود شعبة في الحديث. الاخ صبحي حلاق اللي هو محقق مطبوعة ابن الجوزي قال في الهامش لم اجد هذه الجملة في سنن ابي داود، اللي هي قال ابو داود وهم شعبة فيه، والخطأ لانه مذكور في الحديث الذي يلي هذا في سنن ابي داود، ولكنه هو المحقق نظرة للحديث حديث ترجمة فقط، الحديث الذي ذكره الامام الشوكاني، لكن الحديث الذي يليه مباشرة قال ابو داود فيه بعد ان اورد رواية شعبة قال وهم شعبة في فهي موجودة بالفعل، وصححه الشيخ الالباني في تعليقه على السنن. واخرج مسلم وابو داود واخرج مسلم وابو داود والنسائي من حديث انس قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى انصاف اذنيه. واخرج البخاري ومسلم وابو داود والنسائي من حديث البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يبلغ شحمة اذنيه. اسمع بقى القاضي عياض بيقول ايه، جمع بين هذه الروايات. قال القاضي عياض فيما رواه الامام النووي في شرحه على صحيح مسلم الجمع بين هذه الروايات، وكما رأيتم كلها صحيحة ولا فيها ضعيف؟ كلها صحيحة. قال الجمع بين هذه الروايات ان ما يلي الاذن من ناحية الاذن هو الذي يبلغ شحمة اذنيه، وهو الذي بين الاذن والعاتق، وهو الذي بين اذنه وعاتقه يعني في مكان ده، وما خلفه هو الذي يضرب منكبيه. وقيل كان ذلك لاختلاف الاوقات، لان الشعر ده ما هو صفة ذاتية في الانسان لا تتغير، وانما الشعر ده ممكن تجدني الان عندي شعر اتيك غدا وانا قد حلقته. فكل راو روى ما ايه ما رآه. فقال وقيل كان ذلك لاختلاف الاوقات، فاذا غفل عن تقصيرها الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ينشغل، وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلمون لم يكن يعني عنده وقت فراغ اصلا مثلنا، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم في عمل دؤوب، في عمل دؤوب، في جهاد في سبيل الله وفي اعمال عظيمة. فيقول اذا غفل عن تقصيرها بلغت المنكب، واذا قصرها تابت الى انصاف الاذنين. يبقى تصل الى الايه؟ الى انصاف الاذنين لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم ايه يعني يقصرها، ومن الممكن ان يتركها حتى تصل الى المنكبين، وكان يقصر ويطول بحسب ذلك. الحديث 48 بعد المئة. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر فليكرم. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام لا امر بترك الشعر ولا امر بايه بحلق الشعر، يبقى تركك لظروفك انت، وكله صواب. ان تركت شعرك لا انكار، ان حلقت شعرك لا انكار، ان قصرت شعرك لا انكار، لكن في النسك غفر الله للمحلقين ثلاثة، وقال الله مغفر للمقصرين ايه مرة واحدة. يبقى في النسك الحلق ايه افضل ان شاء الله. ولذلك قال في سورة الفتح محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تغفروا. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر فليكرم، اللام دي اسمها لام الايه لام الامر، فليكرم يبقى امرك بان تكرم شعرك. رواه ابو داود وهو حديث حسن لغيره، ذكره الشيخ الالباني في سلسلة الصحيحة برقم 500، الحديث رقم 500 اسمه من كان، الحديث رقم 500 في الصحيحة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له شعر فليكرمه. يقول الامام الشوكاني الحديث سكت عنه ابو داود والمنذري. وقد صرح ابو داود ايضا انه لا يسكت الا عما هو صالح للاحتجاج به. طبعا برضو احنا كنا بنتكلم عن الترمذي، لابد ان نتكلم عن ابي داود. ابو داود له اسلوب ايضا في تأليفه لكتاب، وله رسالة اسمها رسالة ابي داود الى اهل مكة، رسالة صغيرة بيتكلم فيها عن تصنيف السنن التي صنفها سنن ابي داود. فارسل اليهم رسالة مطبوعة باسم رسالة الامام ابي داود الى اهل مكة، قال فيها هذا الكلام الذي ذكره الامام الشوكاني مختصرا. هو قال ايه بقى بالنص؟ قال ما كان في كتابي هذا من حديث فيه وهن شديد بينته، وما لم اذكر فيه شيئا فهو صالح. خدوا بالكم بالكلام، امام الشوكاني بيقول ايه؟ صرح ابو داود ايضا انه لا يسكت الا عما هو صالح للاحتجاج به. هذا الكلام حينما يذكر عن قول الإمام أبي داود يعني يكون فيه شيء من النقص، لكننا لو ذكرنا مقولة الإمام أبي داود الموجودة في كتابي تجعلنا يعني نضع الأمر في نصابه. لماذا؟ لأن علماءنا الأكابر وجدوا أن بعض الأحاديث التي سكت عليها أبو داود ضعيفة ضعفا شديدا، ولا يجوز للإمام أبي داود أن يسكت عليها، أو أن يعني إمامته وجلالة قدره تمنعه من أن يحتج بهذا الحديث الذي سكت عليه ولم يبين علته. فهنا بيقولوا إن كل حديث سكت عليه هو صالح للاحتجاج، وما قالش كده الكلام. وهذه المقولة جعلت كثيرا من الناس أي حديث سكت عليه أبو داود في السنن يقول هذا حديث صالح للاحتجاج. لماذا؟ لأن أبا داود سكت عليه. هذا خطأ، أبو داود ما قالش كده. الإمام أبو داود قال إيه؟ قال ما كان في كتابي هذا من حديث فيه وهن شديد بينته، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح. صالح لماذا؟ للاحتجاج ولا للاستشهاد؟ أحيانا يكون صالح للاحتجاج وأحيانا يكون صالح للاستشهاد، يبقى أمر عام. ولذلك وجدنا الإمام النووي في بعض الأحاديث يقول قد يسكت الإمام أبو داود على بعض الأحاديث لظهور ضعف الحديث، لأنه بيتكلم علماء فبيتكلم يقول لك الحديث ضعيف. لما هو بين علته بينا، فطالما العلة بينا واضحة أمام القارئ من أهل الحديث والعلماء، هو الناس دي ألفت كتبها لمن؟ ليس لقراء الجرائد، مش اللي بيقوا جرائد، وإنما ألفوا كتبهم لمن؟ لعلماء ولطلبة علم. فهناك أحيانا يكون الحديث بين، العلة بينة، فالإمام أبو داود يعني يبين شيء بين، أبين شيئا هو بين وهو ظاهر، يبقى هذا من التكلف. فقوله لم أذكر فيه شيئا وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، يعني صالح للاحتجاج ولا للاستشهاد، فيعتبر به ويؤخذ، ربما نبحث له عن طرق تعضده، هذا وارد. يبقى مسألة صالح تشمل ايه؟ الاحتجاج والاستشهاد. الاحتجاج انك تجعله حجة، والاستشهاد انك تستشهد به ولكن لا تحتج به، فتجعله ايه؟ كشاهد، إذا أضيف إلى مجموعة من الشواهد قد يحتج بها في مجموعها ولا يحتج به على إيه؟ الانفراد. فهمتوا معنى كلمة صالح؟ تعم الاحتجاج والإيه؟ والاستشهاد. واضح؟ كويس. لكن هنا كلامه بيقول ما كان في كتابي هذا من حديث فيه وهن شديد بينته. يبقى يفهم بمفهوم المخالفة إن لو كان وهن غير شديد إيه؟ لا يبينه ويتركه، ربما يكون صالحا للاستشهاد. واخدين بالكم ولا لا؟ وهذا ما فهمه الأئمة الكبار كالحافظ ابن مندة والإمام الذهبي والإمام ابن حجر العسقلاني. ولذلك وجدنا هؤلاء العلماء لا يحفظون بسكوت الإمام أبي داود على حديث، فيعتبرونه كما يعتبره المتأخرون صالح للاستشهاد، كما وقع في ذلك الإمام الشوكاني رحمة الله عليه. يقول وقد صرح أبو داود أيضا أنه لا يسكت إلا عما هو صالح للاحتجاج به. ولقد عرفت ما في هذا الكلام، يبقى هذا الكلام فيه استدراك على الإمام الشوكاني عشان ما تعديش عليك بي. قال ورجال إسناده أئمة ثقات، ولذلك حسن العلماء هذا الحديث حسنوه. ولذلك انظر فيما بعد، قال قال في الفتح. مين بقى اللي في الفتح؟ مين هو الذي قال في الفتح؟ الإمام مين؟ ابن حجر العسقلاني. قال وإسناده حسن، علق على ذلك الشيخ الألباني في الصحيحة حديث رقم 500، وقال على كلام الحافظ، الحافظ يقول إسناده حسن، قال وهو عندي صحيح لغيره. لماذا؟ لأنه قد صح لديه من مجموع الطرق، لأن الحسن لذاته إذا جاء الحديث من طرق أخرى يرتقي من رتبة الحسن لذاته إلى رتبة الإيه؟ الصحيح، لا لذاته ولكن إيه؟ لغيره. واضح؟ فصححه الشيخ الألباني لغيره. قال في الفتح وإسناده حسن، وله شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها في الغيلانيات واسناده حسن ايضا. يبقى اهو الشواهد دي تجعله ايه؟ صحيح لغيره. ايه هي الغيلانيات؟ في كتاب اسمه كتاب الفوائد للامام الحافظ ابي بكر محمد بن عبد الله بن ابراهيم الشافعي. وكتب الفوائد هذه حينما ياتي عالم من العلماء يختار مجموعه من احاديث شيوخه تشتمل على بعض الفوائد، سواء كانت هذه الفوائد في الاسناد او كانت هذه الفوائد في الايه في المتن، مثل فوائد تمام وفوائد الدارقطني وغيرها. طيب يبقى عرفنا لماذا سماه الفوائد. طب لماذا سماه الغيلانيات؟ لانه من رواية الكتاب عن المصنف، رواه ابو طالب تلميذ المصنف اسمه ابو طالب محمد بن محمد بن ابراهيم ابن غيلان الهمراني، فنسب الكتاب سمي الايه الغيلانيات عشان تبقى عارف سبب الايه التسمية. لماذا سماه الغيلانيات نسبة للراوي عنه؟ يقول الامام الشوكاني وفي الحديث اللي هو من كان له شعر فليكرم، فيه دلالة على استحباب اكرام الشعر بالدهن والتسريح. تكرم شعرك، تكرمه انك تدهنه لو كنت يعني ممن يدهن الشعر او يصرحه، هذا جائز. واعفاؤه عن الحلق لانه يخالف الاكرام الا ان يطول، كما ثبت عند ابي داود والنسائي وابن ماجه من حديث وائل بن حجر قال، اسمع بقى الحديث ده مهم جدا، اتيت النبي صلى الله عليه وسلم ولي شعر طويل، فلما رآني قال ذباب ذباب، كلمة ذباب ذباب. قال الامام ابن الاثير في كتابه النهاية، وهو كتاب النفيس في شرح غريب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو اجمع الكتب في شرح غريب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمه النهاية للامام ابن الاثير، قال ذباب الذباب يقال على الشؤم كما في كتب اهل الشر الدائم، الشؤم او الشر الدائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذباب ذباب. قال فرجعت فجززت، حلق شعره، جزه جزا يعني لم يبق منه شيء الا القليل، ثم اتيته من الغد. طبعا احنا شرحنا كلمة الجز، جز الايه الشوارب، فجزه. ثم اتيته من الغد فقال اني لم اعنك، انا ما كنتش بقول عليك. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول ذباب على ايه؟ على شيء اخر. فذهب الرجل وعلق شعره، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وهذا احسن. خلي بالك بقى، يبقى لما جزه قال لم اعنك، يعني يبقى الرسول عليه الصلاه والسلام لم يكن يقصد حينما قال ذباب بمعنى شر دائم، لم يكن يقصد هذا الرجل ذا الشعر الطويل، وانما يقصد امرا اخر لم نعرفه، ولكنه قال صلى الله عليه وسلم له لما حلق شعره قال له ايه؟ فهذا ايه؟ احسن. يبقى معنى كده يبقى معنى ذلك ان الجز احسن من اطاله الشعر، حتى ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اطال شعره، لكنه لم ينهى عن ذلك. لكن لما نيجي ننظر هنا في الاحاديث، اي الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفضل حالة على حالة الا في هذا الحديث حينما يقول وهذا اني لم اعك وهذا احسن، فدل ذلك على ان الاحسن هو ايه؟ قص الشعر. واخدين بالكم؟ قال وفي اسناده عاصم ابن كليب الجرمي، وقد احتج به مسلم في صحيحه، وقال الامام احمد لا بأس بحديثه، وقال ابو حاتم الرازي صالح، وقال علي بن المديني لا يحتج به اذا انفرد. وهذا الحديث من الاحاديث التي صححها الشيخ الالباني كذلك في تعليقه على السنن، هو حديث صحيح. فهذا الحديث في نظري يعتبر الحديث الوحيد الذي من قول الرسول عليه الصلاة والسلام فيه نفح مدح اي الحالات، يعني اما كان حل طول الشعر وحل جز الشعر قال عن حل جز الشعر انه ايه؟ احسن. فاذا انضم الى ذلك انه يصبح في عصر من العصور سمة من سمات المتخنثين ومن سمات الخنافس ومن سمات الشباب اللي هو ضائع، كما في امريكا وغيرها لا يأتي البعض ليقول هو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واخدين بالكم ولا لا؟ احنا هنا بنطول في الامر وبنريد ان نحقق في المسألة، لان بعض اخواننا من الممكن ان يقرأ هذه الاحاديث وقد فعلها البعض بالفعل واطال شعره وقال هي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكننا حينما نقرأ مجموعة الاحاديث، احنا قلنا في بداية الدرس لا يؤخذ الحكم من ايه؟ من حديث واحد، وانما يأخذ من عموم الاحاديث. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على حالة واحدة، وانما كان يطول شعر ويقصر شعر ولم ينه احدا، ولكنه حينما بين اي الحالات افضل قال هذا احسن، اللي هو وهذا الاحسن قال جززت، والجز معروف المبالغة، مثل جز الايه؟ الشارب، جز الشارب. مش النبي صلى الله عليه وسلم امر بجز الشارب؟ فهذا الجز جز الرجل شعره، معنى ذلك انه لم يبقي منه الا الايه؟ الشيء القليل النابت، نابت كده شيء قليل. فقال عنه النبي عليه الصلاة والسلام هذا احسن. قال الامام الشوكاني واخرج مالك عن عطاء ابن يسار قال اتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم سائر الرأس واللحية، سائر شعر منكوش، لحية كسة، شعر منكوش كده وفي تراب واشعث، فاشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يأمره بإصلاح شعره ولحيته ففعل، يعني أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلح نفسه. ثم رجع فقال صلى الله عليه وسلم أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم سائر الرأس، كلام النبي عليه الشيطان، كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم سائر الرأس كأنه شيطان. والسائر الشعث، ما هو الشعث؟ بعيد العهد بالدهن والترجيل، اللي بقاله فترة لم يغسل شعره ولم يعني يعتني به ولم يرجله ولم يسرحه صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث 49، طبعا أخرج مالك عن عطاء بن يسار، الحديث ده الذي أوردناه بهذا الأسلوب مرسل ليس مسندا، هذا الحديث كما ترون مرسلا، لأن عطاء بن يسار لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، فيبقى الخبر ده إيه؟ مرسل، ولكنه جاء موصولا عند النسائي بحديث جابر بنفس المعنى بسند صحيح. الحديث 49 بعد المئة. وعن عبد الله بن المغفل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، وهذا الحديث رقم 501 في السلسلة الصحيحة، رقم 501 في سلسلة الأحاديث الصحيحة عند الشيخ الألباني. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، الترجل اللي هو تسريح الشعر يعني، إلا غبا يعني يوم ويوم، يبقى ما ينفع لك تسرح كل يوم. الموضوع ده مش هنأخذ الحديث برضو وحده، وإنما سنذكر الأحاديث في الباب إن شاء الله ونقرأ كلام أهل العلم. رواه 5 إلا ابن ماجه وصححه الترمذي، وهو حديث حسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. يقول الشوكاني الحديث صححه أيضا ابن حبان. قال المنذري رحمة الله عليه اختصر سنن أبي داود اختصارا عظيما، وله كلام في غاية النفاسة في تعليقه على السنن، ينقل عنه كثيرا الإمام الشوكاني وغيره. قال عارفين المنذري مين؟ صاحب الترغيب والترهيب، صاحب كتاب الترغيب والترهيب. قال المنذري ولكن أخرجه النسائي مرسلا، وأخرجه عن الحسن البصري وعن محمد بن سيرين من قولهما. وقال أبو الوليد الباجي هذا وإن كان رواته ثقات إلا أنه لا يثبت، وأحاديث الحسن عن عبد الله بن مغفل فيها نظر. طب الحسن، أحاديث الحسن البصري عن عبد الله بن مغفل فيها نظر ليه؟ هل سمعه أم لم يسمعه؟ فرد عليه قال وفيما قاله نظر. المنذري بعد أن نقله كلام أبي الوليد الباجي قال وفيما قاله إيه؟ نظر، ضعف كلامه. شوف ثم قال إيه؟ فقد قال الإمام أحمد ويحيى بن معين وأبو حاتم الرازي، طبعا هؤلاء هم القوم مش كده ولا لا؟ أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو حاتم الرازي هم أئمة الإيه؟ الجرح والتعديل. قالوا إن الحسن سمع من عبد الله بن مغفل. خلاص قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، لما دول يقولوا الحسن البصري سمع من عبد الله بن مغفل يبقى ايه؟ انتهى الامر، لان كلام ابي الوليد، لان كلام ابي الوليد الباجي يفهم منه ان الحسن البصري ايه؟ لم يسمع من عبد الله، لكن كلام هؤلاء الكبار جاء ايه؟ حجة في هذا الباب. ان الحسن سمع من عبد الله بن مغفل، غير ان الحديث في اسناده اضطراب. ده كلام بقى حافظ المنذري. الشيخ الالباني تكلم على هذه العلم وهذا الكلام في السلسلة الصحيحة، وبين صحة الحديث ورد ما قاله المخالفون في هذا رحمة الله عليه وعليهم اجمعين. فالحديث بفضل الله تبارك وتعالى جاء من طرق ايه؟ اخرى. فحتى ولو كانت هذه الطريق فيها شيء فقد جاء من طرق ايه؟ اخرى. قوله عن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل. الترجل والترجيل تسريح الشعر، وقيل الاول اللي هو ترجل المشط انك تمشطه، والثاني الترجيل تسريح، عارف المشط غير التسريح كده بيهدوه. وقوله الا غبا اي في كل اسبوع مره، كذا روي عن الحسن، وفسره الامام احمد بان يسرحه يوما ويدعه ايه يصرح يوم ويوم، وتبعه غيره. وقيل المراد به في وقت دون وقت. واصل الغب في ايراد الابل ان تجد الماء يوما وتدعه يوما. الامور العرب كانوا كل حاجه متعلقه بالايه؟ بالحياه التي يعيشونها. فالابل حينما تذهب لكي تشرب الماء وترد الماء متى شاءت في كل وقت يسمى هذا الرفع. الرفع الراء المشددة، الر بالكسر، الر والفاء ساكنة والهاء، الرفع. ومنه ترفه ومنه الإرفاه. عارف ان تقول ده مرفه؟ لان الابل حينما ترد الماء كل ما تعطش نوديها تشرب، يبقى اسمها دي ابل ايه؟ مرفهة، اسمه الرفع. فايراد الابل الى مصادر الماء لكي تشرب في اي وقت تحتاج اسمه الرفع. اما اذا حبسناها وديناها يوم يوم فهذا اسمه الايه؟ الغب. عرفت معنى الكلمتين؟ عشان لما يجي بقى يتكلم في الغب هنا نفهمها. قال واصل الغب في ايراد الابل ان ترد الماء يوما وتدعه يوما. وفي القاموس الغب في الزيارة ان تكون كل اسبوع. ومن الحمى اعاذنا الله واياكم ما تأخذ يوما وتدع يوما، يبقى اسمها ايه؟ غب. والحديث يدل على كراهة الاشتغال. الحديث بقى الهدف منه ايه؟ يدل على كراهة الاشتغال بالترجل في كل يوم، لانه نوع من الترفق. وقد ثبت من حديث فضالة بن عبيد عند ابي داود قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الارفاه. عرفتوا بقى الارفاه اللي هو ايه؟ الرفع. ان الانسان يكثر من الايه؟ من الترفه. وفي ترك الترجيل الايام نوع من البزازه. ايه هي بقى البزازه؟ يقول وقد ثبت عند ابي داود وابن ماجه من حديث ابي امامه قال ذكر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا، كلموا عن الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسمعون إن البزازة من الإيمان، إن البزازة من الإيمان. قال أبو داود في سنن إن البزازة التقحل. وفي النهاية كتاب من قلنا النهاية الإمام ابن الأثير قحل إذا التزق بلده بعظم من الهزال والبلا. يعني الإنسان لما يترك الترفه فيلتزق جلد بعظمه من الهزال والبلا يقال عنه قحلة. والإرفاه الاستكثار من الزينة، وألا يزال يهيئ نفسه. وأصله من الرف وهو أن ترد الإبل الماء كل يوم، فإذا وردت يوما ولم ترد يوما فذلك الغب. قاله الخطابي في المعالم، معالم السنن شرح سنن أبي داود للإمام الخطابي. وحديث أبي أمامة في إسناد محمد ابن إسحاق ولم يصرح بالتحديث بل عنعن، وفيه مقال مشهور لأن محمد ابن إسحاق كان مدلسا، فلو عنعن يبقى معنى كده أن فيه واسطة أسقطها، لكنه إذا صرح بالتحديث خلاص زالت الشبهة، فهو مدلس. فخذوا بالكم محمد ابن إسحاق إذا قال عن يقول لك الحديث ده معنعن، يعني في عنعنة ابن اسحاق، وابن اسحاق ده كان مشهورا بالتدليس. فالانسان لكن لو عندك رجل لم يكن مشهورا بالتدليس وعنعن، خلاص يعني يبقى كلامه العنعنة عنده ايه؟ معناه انه في اتصال في الاسناد، لان من شروط صحة الحديث انه يكون متصل. فلو في عنعنة من مدلس اسقط هنا ايه؟ واحد، واخد لك؟ فالاسقاط ده دليل على انه احتمال المسقط ده اصبح مجهول، مش كده ولا لا؟ ربما كان ضعيف، لماذا اسقطه؟ فقال وقال ابو عمر النمري. مين ابو عمر النمري؟ ابن عبد البر، ابن عبد البر القرطبي رحمه الله، غير القرطبي الايه المفسر، ده شيخه ابن عبد البر الشيخ القرطبي صاحب التفسير. قال ابو عمر النمري انه اختلف في اسناد هذا الحديث اختلافا سقط معه الاحتجاج ولا يصح من جهه الاسناد، ولكن الحديث قد جاء اللي هو حديث ابي امام اللي هو ان البزازه من الايمان، هذا الحديث ايضا قد جاء من طرق فهو حديث صحيح. يسال سائل ما هي البزازه؟ قلنا ايه هي البزازه؟ ترك ترفه. طيب السؤال هنا، الرسول صلى الله عليه وسلم بينهى عن الترجل الا غبه، ثم بعد ذلك يجيز او يامر من كان له شعر فليكرمه، ويقول صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده، ثم ياتي الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول البزازه من الايمان. الكلام ده كله يجعلك عاوز تفهم الموقف الايه الحقيقي في هذه المساله. نكمل الحديث الاخير ونذكر الحل في هذه المساله. حديث الخمسون بعد المئه، وعن ابي قتاده انه كانت له جمه ضخمه، الجمه عرفناها ضخمه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يحسن إليها وأن يترجل كل يوم. هذا الحديث رواه النسائي ولكنه ضعيف ومنكر، هذا الحديث ضعيف منكر. قال إمام الشوكاني الحديث رجال إسناده كلهم رجال الصحيح. هل لو كان هناك حديث رجال إسناده رجال الصحيح يبقى كده الحديث صحيح؟ لا. ليه؟ لان شرط الصحيح ايه؟ ما رواه ايه؟ رجل عدل، مش كده ولا لا؟ تم الضبط، متصل الاسناد بغير علة او شذوذ، مش كده ولا لا؟ دي شروط الحديث الصحيح. فلو قلنا رجال ورجال الصحيح يبقى معنى كده ان هم عدول متقنين، مش كده ولا لا؟ ما رواه راوي عدل تم ضبط، دول رجال الصحيح. معرفش بقى، مش جايز يكون الحديث غير متصل، ممكن يكون من رجال الصحيح وفي تدليس في انقطاع، يبقى لازم يكون شرط الاتصال، صح ولا لا؟ الاتصال في السند. طب وغير كده؟ الا يكون به عله، الا يكون شاذ، مش كده ولا لا؟ يبقى لما يقول لك هذا الحديث رجال ورجال الصحيح، هل معنى ذلك ان هذا يعد تصحيحا للحديث؟ لا. فخذ بالك من دي مش. ولذلك يلجأ الإمام الحافظ أو العالم المحقق لهذه المقولة حينما لا تتسع له الظروف لكي يجمع الطرق، لأن جمع الطرق هو الذي يجعله يقف على هذه الطرق يستطيع أن يعرف إن كان الطريق به علة أو شذوذ أم لا، لازم يجمع الطرق كلها وينظر في كل الروايات ويقوم بسبرها ويقوم بدراستها، ظروف لا تسمح فيحكم على الحديث بالإيه؟ بالظاهر، فيحكم على الإسناد، فهذا إسناد ظاهره مثلا الصحة. لذلك تجد هذا الكلام كثيرا موجودا عند من؟ عند الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد، لأنه جمع الزوائد الكتب الستة والمسانيد العشرة، فجمع جمعا كثيرا، فهل ظروفه وإمكاناته كانت تتسع لكي يمسك بكل حديث من هذه الزوائد ويقوم بدراستها دراسة تحقيقية حتى يحكم على الحديث بالصحة؟ ولذلك أحيانا يقول رجاله موثقون، أحيانا يقول رجاله رجاله الصحيح، هذا يجعلك بعد ذلك مش معنى ذلك أنك تأخذ الحديث ويبقى صحيح، لا. ولذلك طالب العلم الذي يدرس في منهج التخريج ودراسة الأسانيد وما شاكل ذلك أو بيخرج الأحاديث لا يجوز له اللي هو مبتدئ لم يتمكن وترسخ قدم لا يجوز له أن يقول هذا حديث صحيح أو حسن، بل يقول إيه؟ إسناده صحيح بس. يتكلم عن الإسناد، أما بقى جمع الأسانيد وجمع المتون ويبدأ يناقش، هذا علم العلل ده لا يقوم به إلا من؟ إلا الكبار. طبعا احنا أصبحنا في زمن الآن وسد الأمر إلى غير أهله، بجد وسد الأمر إلى غير أهله في كل شيء. فتجد شاب كان يجلس عند أي شيخ في علم الحديث، بعد كده بفضل الله يعني يقوم بالتأليف والتخريج ويصبح اسمه على كتب وبيخرج، وهذا عندي صحيح، وينازع الألباني وينازع ابن حجر وينازع الأئمة، وتجد هو يصحح ويضعف مع أنه ما جاء بشيء من كيسي، وأخذ هذه الفهارس بتاع الشيخ الألباني. كلهم يعملون على فهارس الألباني، يشوف كلام الشيخ الألباني عملي في الحديث، يمسك إرواء الغليل، يمسك السلسلة الصحيحة، يمسك السلسلة الضعيفة، يمسك مطولات كتب الشيخ. والشيخ تقريبا يعني لا يوجد يمكن إلا الأحاديث النادرة لم يتكلم فيها، معظم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ تكلم فيها. فيأتي بالحديث ويشوف ويمشي وراء الشيخ حذ والقذة بالقذة، ولكن لا يذكر اسم الشيخ الألباني، واخدين بالكم؟ ويبدأ يجيب هنا وغير العبارة هنا ويغير العبارة، وفي الآخر يطلع صنعة مشوهة، صنعة مشوهة، ويحط عليها بصمته هو. هذا من الكذب والدجل، خلي بالك، والتزيي بغير زي أهل العلم، بل بزي من قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، مش ثوب واحد، ثوبي زور. فاتقوا الله، مش طالب لسه. ولذلك هؤلاء يقول عنهم الشيخ الألباني تذببوا قبل أن يتحصرموا، تذبب قبل أن إيه؟ يتحصرم. الحصرم اللي هو إيه؟ العنب اللي لسه ما وصلش لدرجة الزبيب ده، الزبيب ده يعني محتاج سلسلة. فيقول لك هو تذبب بقى زبيب قبل ما يبقى إيه؟ قبل ما يتحصرم. تذبب قبل أن يتذبب، دي بمعنى إيه؟ يعني بقى زبيب، عمل نفسه زبيب، والزبيب ده حاجة عجوزة، حاجة كبيرة، مش كده ولا لا؟ وزيك الكرمشة يعني. فيقول الإمام الشوكاني الحديث رجال إسناده كلهم رجال الصحيح، ومع ذلك حكم عليه العلماء بالنكارة لأنهم جمعوا الإيه؟ الروايات. وأخرجه أيضا مالك في الموطأ ولفظ الحديث عن أبي قتادة قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي جمة أفأرجلها؟ الترجيل اللي هو التسليح يعني. قال نعم وأكرمها. فكان أبو قتادة ربما دهنها في اليوم مرتين من أجل قوله صلى الله عليه وسلم نعم وأكرمها. وعلى هذا فلا يعارض الحديث المتقدم في النهي عن الترجل إلا غبة. لماذا؟ قال لأن الواقع، الشيخ بقى عايز يجمع بين الحديثين مع أن الحديث متأخر ده غير صحيح. قال لأن الواقع من النبي صلى الله عليه وسلم هو مجرد الإذن بالترجيل والإكرام، وفعل أبي قتادة ليس بحجة. لكن لا، ده أنت عندك في الرواية دي النبي صلى الله عليه وسلم قال له نعم وأكرمها، فكان يترجل كل يوم. قال لأن الواقع من النبي صلى الله عليه وسلم هو مجرد الإذن بالترجيل والإكرام، وفعل أبي قتادة ليس بحجة، والواجب حمل مطلق الأمر بالترجيل والإكرام على المقيد. المقيد اللي هو إيه؟ إلا غبة، يعني يوم بعد يوم. لكن الإذن بالترجيل كل يوم كما في حديث أبي قتادة الذي ذكره المصنف يخالف ما في حديث عبد الله بن المغفل من النهي عن الترجيل إلا غبة. فإن لم يمكن الجمع وجب الترجيح، والترجيح الحمد لله موجود لأن الحديث إيه؟ غير صحيح، فلم يثبت إلا الحديث الأول. قال وقد تقدم ذكر حديث إكرام الشعر، وتقدم أيضا تفسير الجمة وترجيل. بقي الأمر الذي ذكرته لحضراتكم قبل أن نختم الدرس، ألا وهو النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البزازة. قال البزازة من الإيمان، قال البزازة، والبزازة عدم الترفه وإظهار الزهد. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر الإنسان بمظهر سوي، وقال إن الله جميل يحب الجمال، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، إن الله جميل يحب الجمال. لما قال له الرجل إن أحدنا يحب أن يركب مركبا طيبا وأن يلبس ملبسا جميلا، يعني معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا لما ظن الرجل أن هذا من الكبر قال إن الله جميل يحب الجمال. في السنة لا تحض الإنسان على أن يتسخ أو أن يترك نفسه، وإنما البذاذة ليس معناها أن الإنسان يظهر بملابس مقطعة وهو يستطيع أن يشتري ملابس جديدة طيبة، ما يلبس هدوم مقطعة أو يلبس ملابس متسخة وهو يستطيع أن ينظف نفسه ويكوي ملابسه، لا، وإنما كل إنسان يسير في واقعه حسب العرف، خذ العفو وأمر بالعرف، عرف الناس. فأرد الملابس التي يظهر بها أمام الناس طيبا ولكن بدون تكلف. البذاذة ألا تتكلف، البذاذة ألا تكون متكلفا. يعني مش معنى ذلك أن بعض الناس يقول لك الصبح يلبس ملابس غير ملابس آخر النهار، ولابد أن هو مثلا يضع مثلا بربان كذا ويضع ريحة كذا ويضع كذا ويأتي بالأشياء الغالية الثمن ويظهر بكذا ويركب مركبا ليس طيبا وإنما مركبا غالي جدا. هنا تأتي البذاذة. يبقى البذاذة بمعنى إيه؟ إن الإنسان يزهد في الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البذاذة من الإيمان. خد بالك شوف الحديث قالوا إمتى، وجد الناس يتكلمون عن الدنيا فخشي صلى الله عليه وسلم عليهم أن تفتنه الدنيا، فقال ألا تسمعون ألا تسمعون ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان. فالبذاذة بمعنى الزهد في الدنيا. فمن الممكن أن يكون الإنسان يلبس ملابس طيبة وريحه ريح طيب واستحمى ورجل شعره وتكون الدنيا ليست في قلبه. يعني القضية قضية أن يكون الإنسان زاهدا في هذه الدنيا، الزهد في القلب ويذهب فيها، ثم يعمل بما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، فلا يظهر على الناس بمنظر سيء أو برائحة سيئة رائحة غير طيبة أو يلبس ملابس متسخة. أما الغب فقد اختلف فيه العلماء هل يوم بعد يوم أو وقت دون. هذا الكلام أنا أفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن أن يكون الإنسان، تجد بعض الناس كل شوية يدخل على المراية ويبدأ يصرح شعره كل شوية، هذا من الترفه. ولذلك عرفنا ان الغب عكس الارفاه، تفعل الشيء الذي يكون ضد الايه، افعل الشيء الذي يكون ضد الترفه، ما تكونش مرفع. الاسلام يحض على ان يكون الرجل رجلا، اما الرفاهية والطرف وحياة المطفين. ولذلك تجدون القرآن ينهى دائما على من؟ على اهل الطرف، مش كده ولا؟ ولذلك يقول المطرفون إلا قال مطرفوها فمطرفوا كل قرية كانوا سبب بلائها وكانوا سبب دمارها وكانوا سبب زوال حضارتها. أما الرجال الذين تقوم عليهم الحضارات وتقوم عليهم الأمم فهؤلاء لا يقفون أمام المراية. يعني لو وجدت إنسانا عالما لن تجده متفرغا للوقوف أمام المرآة، إذا وجدت إنسانا عاللا حتى ولو كان يعمل في تجارة أو في الصناعة غير متفرغ للوقوف أمام المرآة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحض المؤمن الذي يرجو الله والدار الآخرة على أن لا يكون متفرغا لأن يجمل نفسه وأن يسرح شعره وأن يفعل كذا، وإنما قال من كان له شعر فليكرمه، حتى يكون الإنسان سائر الشعر كالشيطان، وفي نفس الوقت ينهاك عن أن يكون هذا إيه ديدنك، حتى لا تستغرق وقتك الثمين الذي هو العمر الذي هو رأس مالك الحقيقي في التجمل أمام المرآة وكأنك رأى. فلا بد للإنسان أن يتجمل ولكن لا يكون متخنسا ولا يكون متشبها بالنساء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.